بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فيسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. أما عن الخمر فكل ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه، ومعنى خامر العقل أي غطى على العقل، فالخمر أطلق عليها خمر لأنها تخمر العقل أي تغطي عليه. ومن هذا المعنى قولهم في الخمار خمار، أطلق على الخمار خمار لكونه يغطي المرأة أو يغطي رأسها. وكذلك من هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المساء فأوقئوا كربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. ومعنى خمروا آنيتكم غطوا آنيتكم، تخمير التغطية. فعلى هذا القول كل ما غطى على العقل وذهب به يطلق عليه خمر ويأخذ حكم الخمر. وكان الخمر يصنع من أشياء، يصنع من التمر ويصنع من العنب ويصنع من العسل ويصنع من الشعير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع أحرام هو؟ فسأل سؤالا: أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. عرضا يأتي حكم الشيء المفتر الذي لا يذهب بالعقل ولكنه يفتر الأعصاب. ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومفتر، ولفظة مفتر لا تصح، فالنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرب الشيء المفتر أو تناول شيء مفتر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره وقليله حرام. وقد خالف الأحناف في ذلك فقالوا: إن القليل من الخمر المصنوع من بعض الأشياء التمر على سبيل المثال لا يحرم. وفي هذا يهجوهم الهاجي قائلا: وإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، يبيح الطلا هو الشراب المحرم. فالحاصل من ذلك أن الخمر قل أو كثر فهو حرام. والآية التي نحن بصددها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ليست بصريحة في تحريم الخمر. ولا يخفى عليكم أن التشريع كان فيه تدرج في كثير من المسائل، فالجهاد في سبيل الله مثلا كان على مراحل. أولا كان أهل الإسلام إذا ضرب أحدهم أو ظلم لا يؤذن لهم في الانتصار بل كفوا أيديهم، وبعد جاء الإذن في القتال فقط، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبعد جاء أمر بالقتال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وهذا التدرج في التشريع كان أيضا في الصلاة، فالصلاة كانت في بدايتها صلاتان فقط، صلاة الصبح وصلاة العصر. وهذا المعني بقوله تعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كانت صلاتان، صلاة الفجر صلاة العصر، ثم بعد زيدت إلى 5 صلوات. كذلك التدرج في أمر الصيام، فكان في أول أمره من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا، ثم بعد حصل إلزام بالصيام قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهكذا يسري التدرج حتى في الحدود، قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فامسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. وبعد جاء التدرج في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل أحد منهما 100 جلدة، وجاء الرجم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وهكذا كان الأمر بالتدرج، كان الأمر بالتدرج في الخمر. فأولا كما قال بعض أهل العلم كانت هناك إباحة له في الأصل، قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال البعض في تفسير قوله تعالى سكرا أي ما يحصل لكم به السكر، وإن كانت ثم أقوال أخر لكن هذا قول شهير. ثم جاء بعد تضييق في أبواب الخمر بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء بعد يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء بعد إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وشرعت الحدود لشارب الخمر، بيد أن شارب الخمر على وجه الخصوص لم يحدد الحد الذي يقام على شاربها. الحد الذي يقام على شارب الخمر كم هو لم يحدد، فإن النبي جلد نحو من 40، وجلد أيضا مع أصحابه أو عدد من أصحابه جلدوا أو ضربوا بالجريد وبالنعال دون تقييد بحد معين، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن كانت ثم 4 مراحل للخمر، أولا الامتنان بإباحته، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثاني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الثالث يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، والرابع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بل وزيد على ذلك أيضا سد الذريعة الموصلة للخمر، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في بعض القدور، عن الحنتم والمقير والدباء والمزفت أو النقير، لأن الانتباذ فيها إذا وضعت فيها تمرا، النقير جذع النخل المنقور، والحنتم الجرة التي هي صغيرة البلاص، والدباء الدباء المعروفة الكبيرة، فكانت هذه تكور ويضع فيها التمر مع الماء، فلحرارتها من الداخل تسرع بالمشروب إلى التخمر، تسرع به إلى التخمر، تؤول به سريعا إلى التخمر، فنهينا عن ذلك. ثم لما استقر أمر تحريم الخمر رخص لنا ثانية، وقال عليه الصلاة والسلام انتبذوا ولا تشربوا مسكرا. فهذا ما يتعلق بالخمر. والخمر يقال لها كما لا يخفى عليكم أم الخبائث، ومن أسباب إطلاق أم الخبائث عليها آثار في أسانيدها ضعف، حاصلها أن امرأة وضيئة دعت رجلا إلى بيتها ليقضي لها بعض حاجاتها، فأغلقت الأبواب وأحكمت الإغلاق، وبعد أن أحكمت الإغلاق أتته بطفل وسكين وخمر، قالت إما أن تقع يعني يقع عليها يرتكب الفحشة معها، وإما أن يقتل الطفل، وإما أن يشرب الخمر، وإلا ستقتل في هذا المكان وسيفتضح أمرك. فاختار بزعمه أخفهما وهو شرب الخمر، فما لبس أن وقع عليها بعد أن شربها وقتل الغلام. فلذلك أطلق البعض عليها أم الخبائث. سألونك عن الخمر والميسر. أما الميسر فهو القمار بكل صوره، الميسر هو القمار بكل صوره، ويدخل فيه أيضا الرهان، وكان من أمر الرهان شيء مباح في أول الأمر كما ورد في تفسير مطالع سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. كان أبو بكر قد راهن مشركي قريش على أن الروم ستنتصر على الفرس في بضع سنين، فمرت سنوات ولم تنتصر الروم، فاستحق المشركون الرهان من أبي بكر، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأفاده أن البضع يمتد إلى 9 سنين، فمد أبو بكر زمن الرهان عاما آخر أو عامين آخرين فانتصرت الروم. ثم بعد نسق مثل هذا الرهان بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهل الخمر نجسة أو ليست بنجسة؟ جمهور أهل العلم على أن الخمر نجسة، لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قالوا رجس معناه نجس، رجس معناه نجس، كذا قال جمهور العلماء في نجاستها. بينما ذهب البعض السوري وليث بن سعد إلى أن النجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وقال قائلهم مستدلا لذلك بأن الله تبارك وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فاقترنت بالأنصاب التي هي الأحجار أو الأخشاب، فلما اقترنت بالأنصاب، ومعلوم أن الذي يمس النصب لا يتنجس ولا تتنجس يده، قالوا: فكذلك الخمر نجاستها معنوية. إلا أن الجمهور قالوا: ما حاصله دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، ذلك لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. قالوا: قوله وإقام الصلاة الشهادتان متفق على أن تاركهما كافر، ترك الصلاة في تكفير فاعله خلاف، تارك الزكاة عند الجمهور لا يكفر إلا إذا جحدها، فمع الاقتران لم يحصل التساوي. وكذلك قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. كل هذه مقترنة ببعضها، ولكن أحكامها تختلف. فلما كانت الخمر من المائعات والأنصاب والأزلام من الجوامد لم يصلح أن تقاس عليها، فذهب الجمهور إلى أن نجاسة الخمر نجاسة حسية، وجاب الليث بن سعد ومن ذكر إلى أنها نجاسة معنوية. تدلل البعض أيضا القائلين بأن النجاسة معنوية وليست حسية بأن الخمر لما نزل تحريمها قال أبو طلحة لأنس بن مالك: يا أنس، قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فأهرقها، فملئت بها شوارع المدينة. قالوا: فلم يرد أن شوارع المدينة غسلت، وهذا استدلال ضعيف، فقوله ملئت بها شوارع المدينة دال على الكثرة ليس على عدم النجاسة. ثم إن الناس لو بالوا في الشوارع لم نؤمر أيضا بأن نغسل الشوارع ولا نتتبع الشوارع بالغسيل. فأرجع فأقول إن رأي الجمهور في الخمر أنها نجسة نجاسة حسية لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قد قال النبي لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 أصناف حاملها المحمول إليه بائعها مبتاعها عاصرها معتصرها شاربها لعن 10 أصناف إلى آخر الحديث والله تعالى أعلى وأعلم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. منافع للناس الناس يتاجرون ويربحون الناس يتاجرون ويربحون وقد يشربها شخص مهموم فيذهب عقله بعض الشيء فيبدو أنه هدى لكن إثمهما أكبر من نفعهما. فكان الرجل يلتقي بأمه يقع عليها وهو سكران أو يقع على ابنته أو يعبث بعذرته وهو سكران ويفعل أفعالا قبيحة لا تليق بالرجل الرشيد العاقل. وأنتم تعلمون أن شريعتنا من مقاصدها أنها تحفظ العقل تحفظ العقل. من ذلك أو من الأدلة على ذلك تحريم الخمر بل وقد وصل الأمر بحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس من المجالس قامت جارية تغني جارية تغني وكان حمزة سكرانا فقالت وبجوار حمزة ناقتان شارفان أعدهما علي لوليمة فاطمة عند الزواج بها. قامت الجارية التي تغني تقول في أغنيتها ألا يا حمز للشرف النواء أي قم يا حمز لهذه الإبل. فقام وأتى بالسيف وهو سكران وجب أسنمتهما يعني قطع السنام سنام الناقة وبقر بطونهما واستخرج الكبد وجلس يأكل منها. فرأى علي منظرا بشعا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطفق يعنف حمزة لما رأى المنظر البشع النوق جبت أسنمتها وبقرت بواطنها أو بطونها واستخرجت الكبد. فالرسول عليه الصلاة والسلام عنف حمزة تعنيفا شديدا فنظر إليه حمزة من فوق إلى أسفل وقال له وهل أنتم إلا عبيد لأبي. يقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الرسول أنه ثمل يعني أن الخمر أخذت منه مأخذا كبيرا فرجع القهقرة يعني رجع بظهره خوفا من أن يقوم حمزة بالسيف وينقض أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سكران. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه تؤصل لنا قاعدة وهي أن المفاسد إذا عظمت وغطت على المصالح تركنا المصلحة مع المفسدة على السواء. المفسدة إذا كانت معها مصلحة ولكن المصلحة صغيرة والمفسدة عظيمة تركنا المفسدة مع المصلحة على السواء. كذا قال فريق من أهل العلم وهي قاعدة لها شواهد عدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتتأتى عند أيضا قاعدة سد الذرائع تلحق بالقاعدة المذكورة. فسب آلهة المشركين في مصلحتنا أن نسب آلهتهم حتى ننفر منها ولكن لما كانت مفسدة أعظم ستتولد إذ الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فترك سب آلهة المشركين ليس لأنها موقرة ولكن لأنها ستولد مفسدة وهي أن أهل الشرك سيسبون رب العباد سبحانه وتعالى. قال تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كان هذا في بداية الأمر. والعفو هنا معناه الزائد، العفو الشيء الزائد، الشيء الزائد عن الحاجة، يعني الشيء الكثير عن الحاجة، الشيء الفائض عن الحاجة. فكان في أول الأمر الشخص ينفق كل مال زائد عن حاجته، كل مال زائد عن حاجته، لقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وفي حديث من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له الحديث. وبعد ذلك نسخت هذه الآية وما على شاكلتها بالزكوات المفروضة وأنصبتها المعلومة، نسخت بأنصبة الزكاة المعلومة، إلا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يكن قد بلغهم الناسخ، أو بلغهم ولكن تأولوا الآية على غير وجهها. وكما أسلفت حصل هنا أمران، أقول إن كلا الطرفين لم يحمده الجمهور ولم يسلكوه، حصلت مناقشة شديدة بين صحابيين جليلين في هذه المسألة، مسألة قدر الإنفاق الذي ينفق. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يرى أن الذي ينفق كل مال زائد عن الحاجة، وكان يحتج باحتجاجات منها الآية، ومنها قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومعاوية رضي الله عنه كان في الاتجاه المضاد لأبي ذر، وكان يقول إن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إنما هي في أهل الكتاب ليست فينا. فمعاوية يقول إن الآية في أهل الكتاب فقط لا تخصنا، وأبو ذر يقول تخصنا، وشيء زائد على ذلك أن كل مال زائد يخرج، كل مال زائد يخرج. فحصلت بينهما بعض المشاكل والخلافات، وانتشرت هذه المشاكل والخلافات، فأرسل عثمان إلى أبي ذر أن يرجع من الشام إلى المدينة، وأمره أن يمكث في المدينة. فلما مكث في المدينة كان الناس يأتونه يسألونه عن سبب الخلاف بينك وبين معاوية فيخبرهم، فأوشكت أن تحدث فتنة، فأرسل عثمان أبا ذر إلى الربذة فمات فيها بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. وكان يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر ما وددت أن عندي مثل أحد ذهبا تمر علي ليلة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدي. ففهمه أبو ذر على إطلاقه، حتى إن معاوية أراد أن يختبره فأرسل له ذات يوم سرة فيها مال، فأخذها أبو ذر، أخذ منها حاجته وتصدق بالباقي. فمعاوية أراد أن يختبر، فأرسل الرسول مرة ثانية إلى أبي ذر وقال السرة التي أتيتك بها لم تكن لك، إنما كانت لفلان، وأنا أخطأت وأتيتك بهذه السرة، أخطأت وأتيتك بهذه السرة، لأنه يعني إذا وجدها عنده سيكون قوله يناقض عمله. قال والله لقد أنفقتها بالأمس ليس عندي منها شيء، ولكن إذا وسع الله علي أتيتكم بمثلها. فالشاهد أن أبا ذر كان جادا فيما ذهب إليه وصادقا فيما يختار، لكن هل أصاب الصواب في هذه المسألة؟ لم يصب وجه الحق فيها. ومعاوية أيضا رضي الله عنه لم يصب وجه الحق فيها، ذلك لأنه جعل الآية خاصة بأهل الكتاب. والجمهور من الصحابة قالوا كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، كذا قال جمهور الصحابة. قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الزائد، قيل إنه منسوخ بمقادير الزكاة، بمقادير الزكاة وأنصبتها المعلومة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، الآية انتهت إلى قوله لعلكم تتفكرون، والآية الجديدة بدايتها في الدنيا والآخرة. فهل يستحب وصل الآية بالآية أم أن الوقف هو الأولى عند رؤوس الآيات؟ ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصله أنه كان يقف في قراءته عند رؤوس الآيات. قد ذهب البعض إلى ذلك من الفقهاء، قالوا إذا قلت الحمد لله رب العالمين تقف، الرحمن الرحيم تقف إلى آخر ذلك. وعند التحرير هذا الحديث الذي فيه أن النبي كان يقف عند رؤوس الآيات حديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. أما هل نقف أو لا نقف بحسب المعاني من عدمه والله أعلم. أرجع إلى مبحث الوقوف عند رؤوس الآيات، هل يسن أن نقف عند رؤوس الآيات أو أننا نصل بحسب الاكتمال المعنى؟ فورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان قراءته أنه كان يقف عند رؤوس الآي، وهذا الحديث ضعيف ومعلول كذا ذكر أهل العلم. فمن العلماء على إثر هذا من قال إذا اكتمل المعنى وقفنا، ولا يلزم أن يكون الوقف عند رؤوس الآيات. فمثلا استحب هذا الفريق عدم الوقف عند قوله تعالى فويل للمصلين، قالوا الوصل أولى، تصل تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إنك إذا وقفت عند فويل للمصلين المعنى اختل، وكما قال القائل قم بنا إلى خمار يساقينا، فلم يقل ربك ويل لمن سكروا ولكن قال ويل للمصلين. وهنا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، إذا جئت تبدأ الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة المعنى غير مكتمل، لكن إذا وصلت لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة اكتمل لديك المعنى والله أعلم. قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الآيات هذه سرت كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع كثيرون منهم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك عليهم غاية المشق. فكان أحدهم يطبخ لنفس ويطبخ طعاما مستقلا لليتيم من مال اليتيم، أحيانا نفس الولد ابن الرجل تتوق إلى طعام اليتيم، وأحيانا نفس اليتيم تتوق إلى طعام الأسرة، فكانت تحدث مشقة على الجميع. فكان بعضهم يتحرج من كفالة اليتامى لهذا المعنى، أقول الأولى لي إذن أن أبتعد عن كفالة اليتيم ما دام أمره سيسبب لي حرجا. تحرج كثيرون منهم من مخالطة الأيتام. فلما نزلت الآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي حكمهم حكم إخوانكم، كما أنك تأكل من طعام أخيك كل من طعام اليتيم، كما أن اليتيم يأكل من طعامك، فالأمور رفعت الحرج. وجاء قوله تعالى عقبها والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم المفسد من المصلح. كان الحسن البصري رحمه الله أو غيره من العلماء إذا سئل عن شيء من أمر اليتيم استدل بالآية الكريمة والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا كانت نيتك الإصلاح تثاب، إذا كانت نيتك الإفساد تعاقب. مرد هذه إلى الشخص ونواياه. فقد يقول قائل إن تخالطوهم فإخوانكم شأن وشأن أخي، ويأتي له بطعام غالي الثمن ويأكل منه، تسبب في إزالة مال اليتيم بسرعة، يعني يشتري لليتيم لحما ويشتري لنفسه عدسا. يقول أنا أكل من مالي لأن الله قال إن تخالطوهم فإخوانكم، فلذلك عقبت الآية بقوله والله يعلم المفسد من المصلح. استدل بها العلماء على عدة أمور، من هذه الأمور التي استدل بها العلماء بقول الله تعالى قل إصلاح لهم خير، تدل على جواز تثمير أموال اليتامى، جواز تشغيل أموال اليتامى، أنك تثمرها لهم أو تتوسط في تثميرها، تعطيها لأيد أمينة تثمرها، قل إصلاح لهم خير. أوردوا في ذلك أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها، سمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة حتى تأكلها الصدقة. هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فأيضا استدل بقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح على جواز تأديب اليتيم، يعني افرض ان عندك يتيم بتربيه واليتيم اخطأ او ضرب ابناء الجيران او سرق مالا او عمل اي شيء من الذي يستدعي تأديبا، فكان البعض يتورع ويقول انا لا اضربه لانه يتيم، لا اضربه لانه يتيم، وفي نفس الوقت هذا الشخص يضرب ولده اذا اخطأ، كما انك تضرب ولدك اذا اخطأ لتأديبه فلك ان تضرب اليتيم اذا اخطأ ايضا لتأديبه. الله يعلم المفسد من المطلق، انك اذا تركته بلا تأديب قد يفسد، اذا تركته بلا تأديب قد يفسد. فعموم قوله تعالى كل فقرة من فقرات الآية الكريمة اصلاح لهم خير، تفيد جواز تثمير اموالهم والعمل فيها بالصالح، كما انك تسعى في اموالك بالخير اسعى في اموال اليتامى بالخير، وكذلك ان تخالطوهم في اخوانكم اي معاملة الاخوان لكم، معاملة الإخوان لكم في إزالة الحرج. الله يعلم المفسد من المصلح تشمل التأديب، تشمل النوايا الصالحة تجاه أموال اليتيم. فالآيات القرآنية جامعة، يكفي أن الله قال والله يعلم المفسد من المصلح، هذا يحمل تحذيرا لمن تسول لهم أنفسهم أن يأكلوا شيئا من أموال اليتامى. والآية بعمومها تشمل اليتامى وغير اليتامى، إذا تدخلت للإصلاح بين الناس وفي نيتي شيء آخر غير الإصلاح، فالآية تحذرني ما أنت ممكن امرأة تجي تشتكي لك من زوجها تقول لها اصبري اصبري، وبعد اصبري تذكر مثالب الزوج، اصبري أنا أعرفه ده طول عمره شتام وطول عمره بذيء، فتزيدها كراهية في زوجها بما يقول بها إلى أن تطلق، كما قال الأعمش لرجل، الأعمش كان دميما معروف بدمامته، وكان يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد لدمامته، ولكنه كان عالما، فحصلت بينه وبين زوجته مشكلة فدعا رجلا للإصلاح، فالرجل جاء يقول له اصبري معلش يا أعمش نظره ضعيف غلبان، جاب كل العيوب فيه، فقام عليه الأعمش ضربا وقال أنت والله أتيتك لتقول تصلحها، إذا أنت تريد أن تفسد علي قم من هنا لا أريدك. فأحيانا يتدخل الشخص في صورة المصلح ويريد إفسادا والعياذ بالله. الله سبحانه قال والله يعلم المفسد من المصلح. قد تأتي امرأة وهذا في وسط النساء شائع، ويذكر العلماء في باب الاغتياب المقنع، امرأة بلغتها أن فلان ضربها زوجها، تأتي في المجالس تقول فلانة مسكينة زوجها ظالم زوجها به وبه، وتطعن في الزوج، لكنها تريد أن توصل رسالة أن هذه ضربت اليوم علقة كبيرة، فهي طبعا تغطي بأنها تتباكى على المرأة المضروبة وتظهر شفقتها عليها وأن زوجها رجل ظالم، لكن تريد أن توصل رسالة زوجها ظالم كل يوم يضربها الصبح المسكينة، يعني في النهاية توصل رسالة إن هذه كل يوم الصبح تنضرب علقة. اغتياب مقنع داخل تحت قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. فهذه الآية آية طيبة تحمل على الاستقامة وتحمل على الحرص على أن يكون الشخص من المصلحين. قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله لأوقعكم في العنت والمشقة، بأن يمنعكم من الاقتراب من أموال اليتامى ويمنع اليتامى من الاقتراب من أموالكم فيقع عليكم العنت والمشقة. قال تعالى إن الله عزيز حكيم. وفقنا الله وإياكم لكل خير.